هذه ال 500 سنه ايش صار فيها؟ طبعا كنا نحن في المرحله العثمانيه القضيه ونهضه وكذا والى اخره، بعد الطوائف العثمانيه والى اخره. الذي حصل فيها ان مهم جدا ان الصليبيين عانوا من نهضه ذاتيه نتيجه الاسباب اللي ذكرت لكم اياها الان قراءه بسرعه، هم نهضوا. والسبب الاخر مهم جدا، اخضعوا المسلمين للدراسه والبحث. للدراسة والبحث نشأ الاستشراق، جامعات والدراسات الإسلامية. يعرفوا هذول الأمة اللي هزمتهم إيش قصتها؟ درسوا تاريخنا، درسوا قبائلنا، درسوا بحثوا وكتبوا، درسوا مخطوطات. لأنا أحكي لكم شغلة بتصرع شفتها في بريطانيا. ونشأ التبشير في كتاب مهم اسمه التبشير والاستعمار، علاقة التبشير والاستعمار لعمر فروخ أظن اسمه، مهم جدا. نشأت حملات التنصير مع التبشير والاستشراف. نشأت الكشوف طبعا الجغرافية، الرحالة اللي جاي من صفة سواح، هذا ما كسبوا سواح، أغلبيتهم كل هذا له شغلة. على مدى 500 سنة يكفي أن تعلم أن مكتبة الدراسات الشرقية في بريطانيا، أنا زرتها مشان أخذ بعض الأبحاث عن الجزائر، أيام كنا نكتب لصالح الأخوة الجزائريين لما كانت الحالة صالحة، نسأل الله إصلاحها مرة ثانية. في مكتبة الدراسات الشرقية دخلت بسأله كم كتاب في عن الجزائر عموما بكل اللغات، فقال الكمبيوتر 30,000 كتاب. فقلنا له باللغة العربية، فقال لي ما أدري كم ألف. قلنا له عن التاريخ والسياسة، قال لي ما أدري كم ألف كتاب. قلنا له عن التاريخ والسياسة في العصر الحديث، قال لي شيء 600 كتاب. قلنا له تاريخ وسياسة وما أدري إيش في العصر الحديث عن الجزائر في فترة محددة، طلع لي 260 كتاب بالموضوع اللي أنا بدي إياه. فهمت؟ 260 كتاب بالموضوع اللي أنا بدي إياه. وينهم؟ فقال لي الكمبيوتر هم في الرف الفلاني في الدهليز الفلاني، رسم لي الخريطة مشان أروح. تجد عريف واقف تسأله عن الكتاب بيعطيك إياه، طاولة مجهزة جنبك بتاخذها، وإذا عجبك شيء جنبك فوتوكوبيا بالعمل الآلي بتصور الصفحات والوثائق اللي بدك إياها بتوصلها في راشدة. مكتبة الدراسات الشرقية ردت أسأل كم كتاب فيها هذه البلوى كلها؟ طبعا كلها شرقية، يعني كلها عن الشرق، عن الصين، عن المسلمين، عن الهند، عن كذا، وقسم كبير من المسلمين كلها كتبت أغلبها في تلك المرحلة. كم كتاب فيها؟ فما أعطاني رقم، قال لي المكتبة فيها 114 كيلو متر رفوف. 114 كيلو متر رفوف. حتى عرضا علمت انه فيها 6000 مخطوطة في البشتو، مخطوطة مش كتاب، 6000 مخطوطة بالبشتو الأصلية، أخذنا الإنجليز من هنا من بلاد البشتو. فتصور كل هذه الدراسات العظيمة، جامعات يكفي أن تعرف معجب بن فهرس لألفاظ القرآن، هذا اللي عامل لنا روعة في الشغل من 1100 ألفاظ الحديث في الشغل، اشتغلوا شغل عظيم جدا. فعرفوا ديننا، عرفوا تركيبه، عرفوا نقاط ضعفنا، نقاط قوتنا، شغلوا عقلنا. عم بجيب هذه المعلومات حتى تعلم انه لابد من انه نعمل نفس الشيء عن العدو وعن انفسنا. وهذه المعركه معركه معرفه قبل ان تكون معركه كلاشينكوفات مع الإناء على الحيطان عاملين ديكور. هذه معركه معركه معارف، وبدون الكلاشينكوف ما تنحل، طبعا هو اساس، ولكن بدون المعارف غالبا ما تربح معركه. اصل الدعوات واصل الرسالات صحفي ابراهيم وموسى، المعلومات المعارف. فالجماعه اشتغلوا صح وعرفونا وعرفوا القبائل. من الامور اللي شرحت لكم اياها، طبعا عرفوا القبائل، جندوا القبائل، اكتشفوا الصباح وانهم مناسبين لتحكيم الكويت، اكتشفوا ال سعود، اكتشفوا عبد العزيز ال سعود. حكيت لكم في الاشرطه كيف هنا في احدى القبائل الباكستانيه، ايش سميت لكم اياها نسيتهم الان؟ الافريدي. الى الان حداك اليوم شو واحد ابن شيخ الافريدي صديق واحد اخونا وراه صوره لرساله من شيخ الافريدي الحالي الى السفاره البريطانيه والسفاره الكويتيه، يعرض فيها 100,000 مسلح يقاتل جانب القوات البريطانيه ضد العراق في الكويت. الى الان فهم؟ وجواب السفير البريطاني والاماره الكويتيه للشيخ العشيري يشكروه فيه ويقول له هذا هو استمرار الاتفاقات اللي كانت ما بين التاج البريطاني وابائك واجدادك من مئات السنين. هذا كله نتيجة البحوث والدراسات وعملوا ذلك. تعرف كيف صنع العملاء والرؤساء والبرلمانات والانتخابات، وكيف نحن يلعب فينا لعب الكرة في الصبيان بالكرة تماما. فقط أكتفي بهذا الاستطراد لأقول لك أنه خلال 500 سنة الناس شغلت عقلها وشغلت أبحاثها، وهؤلاء الروم فعلا فيهم خصال، أدركوا السنن وطبقوها، فملكوا كثير من قوانين الاستخلاف.